فاتح انا فاتح هنا انا ايش فيكم ارتو لا تظهر يسالني لك بابا هو ليش الدور عليه انا عبالي تشد تناقشون في الدور الموضوع ما نلعب شده اي خلصنا حياكم الله شباب انا علي الشيخ لي من iOS كافي نقدم لكم الحلقه 41 من برنامج البودكاست الاسبوعي وانا دابا صوتي بالتسجيل كلش عالي يمكن مو من الفرحه ما ادري صار لي مو ادري شي حق لي انا ما قدمت على العموم ويانا دانر كيفي وانمار عبيدي هاي احمد شوقي شلونك احمد شوقي اهلا تخيل تطلعك واحد ويانا وش متمتدون على غفلة شي قاعد يسالف بينات ايش قلت حيا اسوي مفاجآت كلها احنا طبعا بعالم المفاجآت واحنا دائما ان شاء الله نستمر حتى نفاجئ الناس المفاجئة بعد انا ما دانا قلت لك عليها ان شاء الله بعد انا ما اقدر اقول لك عليها بتقدر اي ما صدق ما اقدر بس ان شاء الله انه قريبا راح نحاول نحكي بيها اول شيء شوكم شباب انتو زينين الحمد لله انا ما ادري ليش ما مرتاح للسالفه كلية سالفه التقديم حل مو يعني نعيد الحلقه لو شنو تريد لا يلا بيخالف انت مو نعسان اي والله كلش نعسان صراحه الوقت متاخر اوكي خلص يعني اللي سمعنا صوتوا على هالحلقه اذا التقديم عجبكم ولا لا تمام خلينا نشوف شلون طعن دانا انمار طلع انمار مو ايه رسل هاي شوف شلون وزعل قال لا اخلص ماري بس كان ما رجع اهلا وسهلا اي انمار شلونك انت مية هلا والله الحمد لله كلش زين بوي انت شو بنا ما نعسان مو مثل دانر دا مو انا بعدني بالواهس مال الشغل يعني كنت دا اشتغل فهيجي بعدني بالاكتيفيتي اقول لك انوار دانر حكى حكايه شقاقيه قبل ما انت شفت كالعاده تتاخر على البودكاست وكان ما مهتم فانا شناني ودانر بدنا نحكي بالتليفون فدا اقول له دي يقول لي انا يومي اقعد بس يعني من 7 الصبح وهذه ودانا يعني من وقتها فاني قلت له على مود هاي لازم يعني تتعرف صادق على البنيه فتشي على مود انه تسهر لا مو انت اسمع جوابي غير مو في السالفه اوكي انت احكي هذا رهيبه كانت ايه يعني رسا قلت له لا مو انا بدا اصدق حتى انام من وقت كانت فره مخيفه للسالفه بعد هو رسا صفن زين هو دي بسمرني انا قلت له يا اي نو وانا هيك نسيت هو لهذا انا مدى صادق يعني هو هذا السبب الوحيد اللي مدى صادق السبب الثاني انه دانر ماسوني اوه من عسل الناس كليته انا شو تعرف من زمان اي انا حاس عندهم هذا مثلث ما ادري وين يطلع شايفه الالوميناتي زين مثلث مال باسم يوسف شفت الحلقه الثانيه انت ولا ما شفتوها اي لا دا تابع رهيبه شات مال طلعون هذا مال حكي انه ماسوني وما ادري شنو ويدز اشارات وشفره اقول ترى من يعني هذا خرب ترى يعني والله جديد ترى ما حد يعني تعلم عليه لو شبعوا منه الكل تحكي بي ماسوني وهذه رهيبين فأود كل شيء تحشيش بالمهم انت ماسوني لنا أنا حتى لما بدي أسوي ألعاب أو أي شغلة وكذا أبدي رأسا أفكر إنه لا ما أحط مثلا شغلة الفلانية هنا ليكون شكله يشبه مثلا شكل العين بعدين أفوت بغير سالفة وظل ظل يعني انت بقلق وتفكر انه مثل ايه بوكيت انونس مسجز مو بوكيت قالوا القبور الصلبان وهذه اي قال القبور صليبية فما ما اعرف شنو الربط يعني هي ما ادري يعني اللعبة مو تقول فتشي ديني لو هي مجرد لعبة يعني ولعبة رعب همينة مو تقول يعني والله هي والله هي هاي القبور اللي لقيتها بالضبط يعني اذا هو الناس يعني بدل ما تحكي مثل تعرف اذا مثلا اذا صفط لي ذيك حكايه شو اسوي؟ اروح على الاقل اطلع لي فد ديزاين اسوي مثلا قبور مثلا اللي هاي تكون احجار شلون كانوا يعني هي القبور الموجوده بالمقابر الاسلاميه العاديه على هالشكل احسن ما اقعد اقول هذا يعني انت على قولتك انت تدورها كنت بالماركت مال ديزاينز هذا اي بالمتوفر فهذا وشلت من عنده هواي بس بقيت الشكل النورمال اللي هو كل القبور اللي هو يرمز للقبر بالضبط ما انت يعني زين ابيك حالا مثلا اللي يحكي هيجي راح يتفرج مثلا فيلم رعب بي مثلا يطلع قبور وهاي ما ادري لا هاي شوف اني اسميها شو يسمونها المناقشه لاجل المناقشه بس يعني بس هيك كان ما حتى عم بس يريدون طلع الحج او بس حتى عم واحد يحكي مناقشه حتى عارض الواحد ما ادري يا تقريبا مرات الناس اي يعني مرات الناس بس تريد تلقى شغله تتعارض عليها فعلى العموم يا انت ماسوني صادر هو اني انتهى نقاط انا اشكرك على الاتهام اللطيف اشكرك واشكر شعورك المهم اول شيء اوكي دانر انمار ما اليوم ما اريد اقطعك انت تعبان اليوم اي والله ما اني احنا مو نبلش بالاخبار اكو خبر هيك كلش تازه تازه تازه هيك هسه ايه. قبل ساعه نزل الخبر جاك تراتن اللي هو السي اي او مال سوني كمبيوتر انترتينمنت امريكا يعني الجزء مثل نقول خلينا نقول البلاي ستيشن جزء هم يسموه امريكا نورث اعتقد يسموه المهم ما ادري شنو الموضوع اي ما ادري يعني تتمشي له ما ادري ايش صار لا مو على بالي مو هي اكمراته مصر شوي تركني لانه مثل كان مصر شركتين يعني عارفه مثلا سوني نورث امريكا مو لا هي السي اي اي سوني كمبيوتر انترتينمنت امريكا شو اسمه اللي هو جاك تراتن السي او مالتها من سنه 1995 راح خلص راح يطلع بيوم 31/3 يعني خلص هذا اخر شهر له ويعني احنا بدنا نحكي من سنه 95 بدنا نحكي انه هو كان بالبلاي ستيشن 1 كان بالبلاي ستيشن 2 كان بالبلاي ستيشن 3 وهسه البلاي ستيشن 4 يعني شلون نشأت البلاي ستيشن وتطور البلاي ستيشن وقوة البلاي ستيشن كلها هو كان موجود بيها فيعني اصلا جاك تراتن يعتبر من هم الشخصيات كلش المهمة بعالم التكنولوجيا وهو يعني افكاره قالين ليش الاسباب هو طلع لا هو اصلا يعني حط سبيتش له انه بس شكرا للموظفين وهاي وما يعني ما قايل الفلسفه هو خلص قال انه هاني حاب انهي هذا الشابتر وراح ابلش شابتر جديد من حياتي المهنيه وراح يجي بداله سيطلع جهاز شيء منافس ما تعرف يجوز مثلا يبلش شركه جديده او تعرف شنو يروح ويا سكات فورستول عندي اقول لك انا ما اجد احس كاست فورستول راح نسمع له خبر قريب باي ذا واي هذا مو المفاجاه الان عندي ما له دخل عبالكم انه انا متاكد عبالك بس دا احس هيك والله جديد دا احس سكات فورستول يا يعني اقول لك ما معقوله ساكت هيك اي انمار اي فشون ليدن هذا هو شو اسمه راح يجي بداله هو كان رئيس فتشينكن العلاقات وهيجي الخارجية راح يجي بداله هو CEO للسوني كمبيوتر انترتينمنت امريكا وبس يعني هذا الخبر لانه هسه هيجي دا قلب وشفته هالسنة لازم نحكي عنه هيجي شوية حلو والله ابعد حتى تشوفون انه احنا نسجلها هيجي الحلقة رأسا وننزلكم اياها فرق ساعات قليلة من التسجيل انا اكثر يوم اضوج من عنده هو يوم البودكاست لانه لازم معناه بالليل عندي انزله حتى انه لا تضيع الحلقه وما ادري شنو فاكون انا نعسان بيها بعد يوم راح احسب معاناتكم فهي اخذ عطاء اوكي على ذكر التقاعد والهذي اذا سمعتوا بي المدير المالي مال ابل اعلن مات من الاستقاله بطل حتى ما اعرف اسمه هو هذا الدبدوب اللي يطلع مرة طلع بوكتل تذكرونا من صارت شوية اللغوة على مود مال ضرائب والهذي طلعوا بجبيتهم كوك أي إذا تذكرون فهو كان وياه هو المدير المالي بعد مال أو هاي مو مو مو يعني مو فتشي مهم كل شوية إذا راح مو ما ماله دخل لا بس هو صار هواية أنت تعرف تري هو إنه صار له 18 سنة يشتغل وياه بالضبط يعني انت تتخيلون ترى هاي المده هواي يعني هذول جو بيها شباب وطلعوا عجايز من عندها هيك شيء بالضبط اي كبروا بيها عبالك اي فاهم من الاخبار لا هي بالضبط يعني هو يعني المنصب ما هو مدير مالي يعني وشغلات الامور الماليه كلها بيده ما راح يكون علاقه بالبرودكتس وراح ياثر تخيل يطلع هو كل شيء بيده يطلع حتى ستيف جوبز ما كان الكلمة هناك هو ما طول هذا موجود قاعد ادور على اي همنا من الاخبار السريعة الجويستيك تذكروا مال اي ثينك لوجيتك مال ايفون لوجيتك اي مال ايفون هيدا احط لك اللينك هاي طبعا هاي الحلقة برعاية ريد بول ناتشر بريد بول وعجبني انه اعطيهم دعاية بلاش اي لوجيتك بالضبط اوكي يا هذا ما لوجيتك اون سيل صار هسه موجود بيش تقدر ما حاطين السعر داقر الخبر طبعا هاي همين خبر طازة بالنسبة لي ما ادري اذا نزلت مرحبا بس بالنسبة لي طازة بس كاتبين مثل السعر اللعبة اللي جت تشتغل عليه زين اوكي ما اريد اشوف الهاي بيش اللعبه عن اون سيل مو شو اسمه وهو لا ما صار ولا ترى هو زباله وهذا بصراحه زين لحظه اوكي يعني زين بس مو هذا مو خبر ليش شو يسمونه حاطين الجويستيك لعد الجويستيك هو اون سيل اوريدي ما ادري والله غالبا يعني يسمون انه اذا تفوت تشوفها هي اللعبه طيب بس هسه صارت اكو شيء يسمونه يعني لعبه مضبوطه بخمس اي كانما هم يستعملوا على مود يعني انه تتحكم يعني تشتغل على هاي اللعبه اللي عليها سيل بس مو شيء يعني انت تتخيل هذا ما تقدر تنقله وياك او تروح به لاي مكان لا تقدر يعني هو من هذا اللي يطبق مو يطبق يعني مثلا بس توخر التليفون تقدر تطببه واحد ايه يصغر يصير وقت التليفون ايه بس آه انا وصل يمكن بعمان لو ماكو لا ما شو شبيك وشو من نوعيش لا حرام يصلي ما لسوق ما لسوق والله هو حتى هنا انا مشكلة ما لسوق ايه حتى اذا اجت تلقاها تجي مثلا قطعة او قطعتين ليش يشتروها هيك ابن مسؤول لانه هيك تكون في اسعار خياليه احتمال كبير يعني المهم بس هو ترى مو فد شيء يعني انا شفته بوكيت قبل فتره بس باي ما كان باي شيء ويتش بلاستيك مالته كلش رخيص تحسه اكو جويستيك لا بس هذا مو لوجيتك كانما ذاك هو كان لوجيتك فد شيء كلش مرتب البلاستيك ما تصدق تحس يعني في شيء مرتب والطريقة تخلي بيها التليفون والهذي هواي أرتب من هذا هذا إيش عبك سووه شلون سامسونج لما يسمعون أكو إشاعة هي عسرة إيش تبتيك أيوة طلعون وراها رأسنا إنه يسوون في شيء العلاقة أي شوف الساعة يعني هدي يقول لك إن هذا الأبديت هو فريد يضيف فيه دعم للهاي جوستيكات تمام أوكي تذكر جون سكولوري من هو منو سي او ابو البيبسي الرباب جون سكولي جون سكولي ايوه عم ندري تفتح شو يسمونه معمل مال بيبسي بالبيت لا بس ايش داوي يسوي تليفونات هذا المي والدبس اللي كانوا يسووه بالبيوت خطير رجال البب حتى نسيت الخبر طبعا نقدر اكمل. بالهند لا لا بالهند قاعد دي يستثمر بشركه تليفونات اوكي يعني بالهند. قل انا بصراحه ما احبه كلش. لا هو ما توقع يعني هو وش هيك لواص كان هم دينا مذهبه هو حتى على بس يريد يجيب فلوس الشركه ميري يعني مو مثل عقليه ستيف جوبز شلون مالت الهدف انه هو الابداع ويطوق في شيء انه يعني في الجهاز تستعمله يعني هو كيوزر اكسبيرينس تكون يعني الخبره مو الخبره انه التجربه وهالشغلات تكون في شيء متكامله بالنسبه للمستخدم صدق تساعد الواحد حتى مثلا بحياته خصوصا المهم لما جابوه على مود اكثر شيء هم سووا تارجت للبيرسونال كمبيوترز مو البزنس. فبس سكالي هيك كان بيشي يهوس بس يريد يجيب فلوس الشركه. الاوسكار دوخونا بي وسامسونج والدنيا عالقه وكذا اقول لك شنو السالفه. انا انقهرني بي انه ليوناردو دي كابريو مو اقول لك صدق ليوناردو دي كابريو دائما منسي حقتك اقول لك ايش بيها بالرجال الكل مستائين من هاي السالفه ما ادري شو قصته هذا الولد يعني كاركاتير همين شفته ذاك اليوم همين على نفس السالفه يقول لك المرشحين لجائزه افضل ممثل للفيلم المدري شنو مثلا اوكي هو واحد ليوناردو دي كابريو اثنين ليناردو ثلاثة ليناردو أربعة ليناردو بس الفائز مثلا فلان اسم ما موجود أصلا. لا يا أنا شبت تحشيش عليه البوكيت لما كان هو يعني هو كان من اللي يعني مرشحين همنا لهالسنة والأوسكار هو كل سنة أقول لك يكون المرشحين فلما دي يعلنون صار 70 سنة مرشح بالضبط خطايا هذا راح يكبر يموت بس الشغلات اللي يسويها كل اقول لك انت شفتوا مال وولف اوف وول ستريت شنو انا ما شفته والله اقول لك انا من دا اتفرج يعني انا اول مره بحياتي بصراحه اتفرج فيلم من بدايته لنهايته اكون صدق مشدود اوكي مو اول مره يمكن ثاني مره بعد فيلم باتمان لا اكو غير افلام همينه بس هو الفيلم كلش قوي بعد انا قلت 100% راح اخذ له اوسكار او شيء اقول لك لا انا اقول لك حتى اذا ما على التمثيل ما تعول والاسلوب وال إيه. يعني حتى اذا ما صدق هو بالضبط حتى اذا ما اخذ على الولف جريد جاتسبيان ترى همينه في شيء هذا لا ما حبيته ما ادري ما انا ما شايفه بس انا دا اقول لك الريتنج مالتهن اقول لك واحد هذا قصه هذا الزنقين وما ادري شنو ما ادري شو قصه كل سخيفه شو تعرف كان ما هي روايه او كتابه او شيء روايه المهم مو هنا على النقطه واحد كل الافلام اللي يسويها الريتنج مالتهم يعني من 7.5 وما فوق يعني ليش ما ما دافتهم شو يسوي بروحه يا ما ادري فخطيه بس المهم شو اسمه كان الاكثر شيء يعني هو الواضح بالاوسكار هو سامسونج الحمله مالتني هي كانت هي يعني هي الراعي مال الاوسكارز والتصوير ما ادري شنو كان ما فكانت الدعايات عليها خرافيه يعني اكثر شيء هو اللي يعني كل حكت بيه واكيد يعني ماكو احد يعني يسمع البودكاست اذا اكيد سامع عليه او شافه لانه صار عليه فد باس كلش خرافي هالاسبوع اللي هي الصوره السيلفي مال الممثلين اي اللي اخذها برادلي كوبر اقول لك شفت النسخه مال شو يسمونه سيمبسونز لا صدق اوكي اذا لقيتها ادز لكم اياها نفس الاشكال مسوين بس هومر الناس اللي يسمونه مسلسل كرتون سيمبسون فهومر اللي هو الاب الاصلع عود برادلي كوبر هيك دايس عليهم بعد على مود يطلع بالسيلفي الصورة اللي هو اعتقد ليوناردو مفروض فالمهم يعني صارت فد باس كلش عليه حتى انه التويت هي مال يعني هاي الصورة حصل كأنما فالعدد كلش كبير من الريتويتس عبر الصورة مال اوباما بالضبط هي كانت رقم واحد الصورة مال اوباما كأنما الماخذها حاضن زوجته بوكت اول ما خلصت انتخابات اي هو عبر صار اسرع تويت انه ياخذ ريتويتات بوقت قياسي يعني ألف ألف ريتويت خلال أول خمس دقائق كانت، وبعدين أعداد يعني مخيفة من الريتويتس والهذي انطشت. فطبعاً هاي فدعاية كلش كبيرة السامسونج، بس كان هم العالم ما دارة وبال كلش، بس المهم بعدين وراها الجهازية على الصورة المهم. أي بس هي حلوة يعني، هي حركة ذكية يعني، ما أدري يعني جود يعني بالضبط يعني، هي ما راح تأثر بال تبقى هذا أبو عسى مال خرابيش شو اسمه هذا الواحد من الكوميديانز مالتهم، هذا أحمد، أحمد باك، أحمد، أحمد الخالدي اسمه كان، ما أدري. المهم المهم هو أساس بدل برادلي كوبر طيب سوي له الصورة همينة وأن يأكل صورة بزونة بدانهم. لا لا صار تحشيش عليها مخيف اي بقى. طبعا المجموعه الممثلين اللي طالعين بها اكو بيهم ناس كلش مشاهير يعني، برادلي كوبر اقول لك كيفن سبيسي اللي هو اخر واحد اي الفاتح حلقه وش دار وش مو دار وش صفح اكثر من هذا من صدق طالع مرتب السيلفي، كل البقيه ما يعرفون وين ديباعهم، قسم يباعون على الشاشه قسم ديباعون على روحهم، بس هو صدق ديباع على الكاميرا. اقول لك ممثل رهيب، انتو لازم يعني انصحكم تشوفون المسلسل مالته. طبعا هاي يعني نصيحه لكم هاوس اوف كاردز، هاوس اوف كاردز تمثيل مخيف الليسته مالتي امانه من ال سيزون 2 يمكن وصل اي سيزون 2 نزل يوم 14/2 اوكي ونزلوه كله سيزون كامل يعني مو حلقه حلقه يبثوها، لانه وصل على نتفليكس هو يعني حصريه ما نتفليكس، وعندنا طبعا همينه وراسا انه قالوا سيزون 3 هم دي يشتغلون عليه. ف بس هي انه لا فد مسلسل كلش انصح الكل تتفرجه، وانصح الا دخل بالسياسه مو كلها هي كلها على الحكومه الامريكيه عندنا، هو دي هو كان فد شيء بالحكومه وبعدين وراء صعد وما ادري شنو ينتقم يعني، ما راح اخربها بس شيء كلش رهيب. حلو. صدق صدق السياسة قدرة يعني، هي بالضبط هي سامع يقول لك لعبة قدرة صدق قدرة طبعا. فشوفها انه مثل يقرب لك من الواقع، وهاي اسمح لكم تتفرجوها اذا تنزلوها انتو مثلا تورنت او تنزلوها اللي هو اصلا على الانترنت وفري. لا هي مو على الانترنت وفري، بس يعني لانه ما تقدروا مثلا انتو الا اذا الا اذا تشترون دي في دي اذا اجاكم الأصلي. احتمال ترى اكو ناس اوريدي منزلين كدي في دي، هي نزلت دي في دي، انا تفاجأت انا عبالي حتكون بس على نتفليكس شيء يعني انه حصري، بس لقيت دي في دي بس. هم طبعا المهم يعني هو الاونر هم كلهم يعني نتفليكس ما راح يتغير هذا الشيء. كختام للموضوع مع سامسونج، طبعا دفعت تقريبا يقولون حسب التقديرات مالتهم انه مينيموم 20 مليون على مود، مو طبعا مو بس على ود هاي الصورة، هي بشكل عام اكو اعلانات ثانية همينة خلال حفلة الاوسكار اللي هم كانوا من الشركاء. شايف هذا اللي يقول لك الراعي الذهبي والفضي وما ادري شنو، هذا كان من ضمنهم هو الراعي الذهبي. ما هي حيل صار ايش قاعد اسمع الراعي ركز زين. المهم هاي الحلقة طبعا برعاية زين، اشوف رعاية زين رعاية صار الحلقة رعاية زين وريد بول حبيبي عشان بركم احنا وايد يطونا رعاية وش اسمه وانتم ما تدرون حد يسوون غدا عشاء كل دا اكرف الفلوس yeah. انا انا ستعرف شو راح اسوي، راح اكون شريك ويا جون سكالي بالهند او زين وش جديد شو يسوي شركة مال بهارات. لا لا ترى مال احكي مال برياني استوى بهارات مال برياني شنو ابد مو شو اسمه ستيريوتايبينج لا لا لا بس هم ما ادري والله بس انا قريبه بالهند يعني نوكيا احد الشركات مالت الصين تصنيع قبل كانت واحده من عندهم كانت بالهند كانت تجي بالمرتبه الثانيه ورا الصناعه مال شاف فلبين مو فلبين الصين لا لا ها شو اسمه فنلندا فنلندا اي جابك على فلبين ما يعني هو بيشفي ايه بالفعل كان تجي بالمرتبة الثانية، المرتبة الثالثة يلا تجي الصين. كان انديا يعني خوش مصنع كان بيها مالو. انت تدرون اصلا الهند عندهم عقول مخيفة طبعا، يعني مو يعني احنا دائما مثلا يقول احد يصب على الثاني يقول له تشبيك انت هندي لو ما ادري شنو، بس هو ترى ناس كلش اذكى. اقول لك محتلين يعني شغلات الديفلوبمنت والتطوير والهاي، شركات كبيره من الهنود محتليها هم ولا يعني الاجانب، تخيل اكثر من الامريكان نفسهم قد ما هم صدق محششين بيه. بس ابسط شيء دور مثلا دروس على الووردبريس والهذي، او في التوتوريالز عمود مثلا سوي في الشغله بيه، تلاقي اكثرهم اكثر يعني هنود اصحاب البلوجز ويكتبون التوتوريالات وهذه. صحيح. فهم في العقول عندهم مخيفه يعني الهنود بالكمبيوترات وهذه، فيعني it makes sense جون سكالي راح هناك. حلو. بس خلي عزل هذا يعني هي مو شغلتك انت بالضبط، مو شغلتك وثبتتها انت بوقتها ويا ابل، انت مو شغلتك وخسرتك اومد فلوس الشركة على مدة تريد تزيد المبيعات. هرجع افتح الموضوع حرقة قلبي مام، قلبي كلش محروم كلش محروم على السالفة. ف جون سكالي بعد شنو عندنا اخبار منا منا؟ طبعا انتوا اللي تسمعونا اذا تشوفون احنا مثل ما تشوفون ماكو اي اخبار قوية نحكي بيها، راح تكون امور متنوعة بالضبط. هاي يعني منا لحد يمكن شهر الرابع نص شهر الرابع هيك شيء راح نظل احنا تقريبا اخبار بارده، الا اذا ابل عنت على فت ايفنت صغير متوقعين انهم يعلنون على مود دي يشوفون قضيه الابل تي في يدرجون على اساس حال انه هواي تطلع لي اشاعات وتطلع لي اخبار جديده الابل تي في. همنا كنا ما يعني صدق الموضوع انه راح يصير في شيء جدي اكثر. حلو. سالفة تويتش انمار، شنو ال اس دي كي راح يضيفونها تقدر تسوي بث من الاي او اس والاندرويد؟ انمار مو ويانا، انمار نام همينة، انمار نام. اوكي خليني اقولها بالضبط. يا سولف لنا. رجع قاعد صح النوم يا صح النوم يا معودين يا صح النوم يبو. اوكي سمعت سؤالي؟ لا ما سمعت اي شيء، سمعت خرخشه. اوكي شفتها من خرخشه. يلا جاوب. اوكي خرخشه بالضبط. لا دا اقول لك تويتش هسه قاعد اقرا الخبر مالتهم راح يضيفون اس دي كي وتبدي تسوي ستريم. زين نادر على جد تسألني بعد قلت الخبر. لا هو ده أقول لك شنو شو وقت ليش شو وقت وليش هو ليش. طبعا حتى خلص وأخيرا بتصير عندنا ستريمينج للألعاب اللي أنت يعني رأسا مثلا أنت وده تلعب بالضبط. أي راح تكون أوتوماتيك بحيث أنت ماكو تدوس سنت تبلش رأسا تسوي ستريمينج. طبعا هالشغلة يعني حلوة وما ادري هل تويتش هم راح يطبقوها، هل راح يقدرون يجيبوها عدل، لانه ما اعرف شنو طبيعه هذا الاس دي كي راح تقدر تضبط خطايا جنه. اوكي لحظه اقول لك خطايا جنه اي ما ادري ضارش تويتش بالقوه اي ما ادري تويتش. لا انمار مو انت مو هنا ليش تسالك نقطة الـ SDK مو انه سالفة تجيبوها صح لو لا، بس هل انه SDK على مود تسوي لك application فتتلعب بالموبايل وانت مربوط بالكمبيوتر، لو فتشي راح يكون بلت ان بالموبايل رأسا كليك من البلايستيشن؟ فتشي بحد حيكون بس هذا فتشي روعة ترى. اي لا هي فتشي كلش زين، بس انا الى حد الان مستوعب شو راح يضبطوها، لكن لا فشي راح يكون واحد انه انت تليفونك يعني تقدر تسوي انت عن طريق جوجل او مثلا الايباد لو جوجل انت تسوي ستريمينج لتويتش، بس يكون عندك الاكونت والشغلات هاي مالتك. فهي هيك يعني حلوه الحركه، بس هل انت يعني تتوقع انه هيجي الالعاب مال الموبايل مهمه وهيجي لها واهز اقعد اسوي. لا انمار ترى العاب الموبايل كلش مهمه كلش مرغوبه، واحد واحد من الناس ده اقول والله لو موجوده مثلا كان سويت ستريمينج مثلا الووكينج ديد مثلا ريبابليكا اوكي من هاي الشغلات الكلش قويه مثلا كان اسمه مال ري ريسينج مثلا اوكي، وحتى الشغلات البسيطه عندك مواقع كامله وقنوات كامله مبنيه بس على الموبايل قاعدين يلعبون. واحده من عندهم تاتش اركيد ومرات ماشينا ما هم همين نفسهم يسوون مثلا ستريمينج لشغلات بس على الموبايل، وهاي اكو فيوز بالالاف عندهم. تويتش الحلو بيها انه انا بالنسبه لي صراحه ده اشوفه النكست بيج ثينج. والله تخيل خش خبطتها مالها نكست بيج ثينج نكست بيج ثينج بس مال العاب اوكي كتشانل فشي يشبه اليوتيوب. هو اوريدي ترى اوريدي ترى تويتش يعني صار لها فتره كلش طويله. تويتش هي شلون المسيطره على الجيم ستريم. بس السيطره مسيطره تعرف من اي ناحيه؟ بس للناس اللي يعرفون شلون يسوون ستريمينج. ترى عمليه الستريمينج مو سهله ابدا يعني ابدا مو سهله. اشوفها سهله يعني بلاي ستيشن 4 اوريدي بلت ان في هاي الشغله. مو شو كنت نزل بلاي ستيشن 4 اي انت عرفت اللي وصل له يعني لحد قبل ما ينزل بلاي ستيشن 4 محدوده التويتش فقط للناس الكلش بروفيشنال يعرفون ايش يسوون بالكمبيوتر، لانه هي عباره عن اكثر من برنامج لليوم ترى سواء كان يعني ماك راح تخرب بعد صارت الكل تقدر. لا مو شرط ما احس راح تخرب. مليون ليفل عندهم، لانه شوف عندك انت اذا تسوي مثلا كمثال صغير لما تسوي ستريمينج عادي اذا انت عندك جول اتوقع 300 فيو يشوفون الستريم مالتك اونلاين، هسه الستريم مالتك يجيب كواليتي واحد اللي هو الكواليتي سورس اوكي. طبعا هذا مو كلش زين. ليش مو كلش زين؟ لانه ناس مثلا مثل حالاتي على الانترنت اذا مو كلش زين ما احط على الميديوم ولو الكواليتي شلون باليوتيوب هاي ما مفتوحه للناس. هاي لما تكون مفتوحه انت تعرف انه هذا واصل فت مرحله عنده فوق ال 300 وراها 400 و500 يصير عنده سبسكرايبر بوتن يبدون الناس يضغطون يدفعوا له $5 على مود والله احنا ندعمك لانه مثلا البرنامج مالتك هذا حلو لمده شهر، كل شهر يرجعون يدفعون $5 او يعني يطفيها paid subscription. اي مثل عبالك نتفليكس اوكي. وكل ما تعلى يصير عندك ليفل اعلى عندك شغلات اقوى بحيث الناس اللي ولا شيء دي يسوون سرعه يضيعون بالتويتش يندثرون. هو اكيد عليه منافسه كواليتي بس يطلعون. طبعا غير الفيتشر قول اليوتيوب هي فقره بس مو كلش واضحه يمكن اي ما هم شو عبالك ما حد يقلبها مال يدفعون اشتراك الشغلات الاكسكلوسيف والهذي ما ادري شو. فالمشكله راح يشيلوها منها على غفله سواء في جوجل يجيبوا لك شغله بعدين ورا كم يوم يجرون بالضبط. طبعا هاي غير الاشتراك مال تويتش. يقول يعني الانوار لا ايش دا قلت على جوجل لما ينزل فتشي يقول لك على غفله بطلنا ماكو هيك ايش ما شغل ما ادري شلون طبعا هذا غير الاشتراك مال تويتش مثلا على مود يصير عندك الامور اسرع ويحط لك فد ايكونه مثل مال باتري يمك من هالسوالف هاي الفانسي. طبعا وتويتش اصلا انت لما تفوت بالصفحه الرئيسيه شو تشوف العاب الفيتشرد والقنوات الفيتشرد الكلش عاليه اللي بالالاف قاعدين يباعوا. فاعتقد هذا ما راح ياثر على الكواليتي بس فتشي راح يكون حلو مثلا نقول لاصدقائك تعال شوف انا ايش اسوي هاي يجي يشوف بنفس الوقت ما قاعد ياثر على الكونتنت الا اذا صارت المشاكل اللي صارت مثلا ويا بلاي ستيشن 4 اكيد راح تصير ويا اي شغله جديده فيبدون يلغون بعض الامور حسب اذا استخدامها كان غير لائق يعني مثلا اي خصوصا يمكن اكو هاي الالعاب اللي هي مثلا سوالف الاوجمنتد رياليتي تستخدم الكاميرا هسه لما تلقى ناس يقعد يفتح الستريمينج ويصور نفسه اي بالضبط، صارت مليون قضية من وراء هالسوالف وهاي، فهم كلش ها عاد اقول لك هواي ناس تلقي تحاول تحير شلون تلقي في الطرق حتى تخرب السالفة. اي بالضبط بالضبط بالضبط. فهي هاي يوستريم طبعا، لا يوستريم غير سالفة، بس تويتش حل محافظة. انا حل متحمس لفكرة الاس دي كي هذا. انا من لما شفت الخبر قلت يعني صدق ديم شون تويتش. لا لا ما شفت صحيحة، بس هو مثل ما قلت بالضبط، العاب هاي مثلا الريل ريسينج سوالف قوية يعني مو كل شيء. احتمال حسب هي راح تصير اذواق. يعني مثلا انا واحد من الناس لو تصير هاي شو بدي اسوي؟ مثلا ابدي بس اسوي ستريمينج على كل لعبه جديده مثلا فري تنزل، العبها شويه كان ما بدي اسوي ريفيو، بس ريفيو لايف. هو انا استر بدي اقول لك ده يعني هاي تفيد العالم، من واحد يقدر يستعملها انه مثل حتى احنا نقدر نسوي ريفيو تكون لايف قد لعبه او بالضبط ابلكيشن يعني معين، اذا ينطول الابلكيشنات بس ما يعني اكثر اكيد راح ياخذون اكثر. لا ممنوع اي فيك، راح تكون ممنوع ابلكيشنات. هو اكيد باند على الشانل. هو حتى اصلا يعني الاس دي كي ما راح ينزلوا ديفلوبرز عاديين، هم بس يريدون يسوون العاب. صحيح، ما صراحه احد حيقعد يشتغل شغل زايد على مود هذه. فواحد يقدر يسوي مثلا ريفيو مباشر، خصوصا على مثلا لعبه ب10 دولارات مثلا، يعني الديفلوبر مثلا يعطيها المحرر معين مثلا مال الموقع يعني سواء كان عربي او اجنبي، وحتى يجربها للعبه حتى انه يسويها ريفيو. فبدل ما يسوي ريفيو كتابه يقدر يسويها فيديو الكل تشوفه، ومثلا اذا عندهم الناس اسئله يقدر يجاوبهم هذه او يراويلهم اياها. فتشكل شمرت يعني كانما يعني هم حتغير فد نوع من الصحافه والتدوين وهذه الشغلات، هم راح تغير من عندها شغلات والميديا من حتى بالنسبه للفيديوهات. فتشكل انا تحمست شوي اكثر. لا لا تويتش يعني إذا فتحت للموبايل أنا بالنسبة لي يعني عندي هواية خطط وهواية أفكار لها، حتى على الكمبيوتر لسه قاعد أحاول، بس مشكلة دعمهم مهم، دعم الشركات الثيرد بارتي للماك شوية قليل، بحيث رسميا هو أكو بس برنامج واحد اللي يسوي للماك، وبصراحة كلش غالي، كلش غالي سعره 500 دولار سعر على هذا الاول ان وان، يعني سوالف الكاميرا خبازه اي بالضبط كل شيء، الانكودينج والكاميرا. ليش كاميرا نوعين يسوي لك، يسموها التويكينج للكاميرا، ياخذ الديسكتوب اللي انت قاعد تسويه، وياخذ مثلا الكام مالتك، ويكون مثلا بيها همين مال جرين باك جراوند على مود تشيل طلع بس يعني وجهك او طلع بس جزء من جسمك. وهذا تشيلي ايش قد يراد له بروسيسور؟ يراد له كمبيوتر زين تويتش صراحه. على مود هاتش بدي اقول لك يعني، بس الناس اللي صدق يعرفوا لها هم اللي يصعدون بالتويتش، لان الباقيين يبقون جوا هوايه بالهاي، اللي انه الكواليتي يكون قليل، يعني يكون احتمال الستريمينج مالته اصلا بطيء، فانت مهما يكون ثاني اللي يشوف حتى لو نت سريع احتمال يشوفه مقطع. بالضبط. انا ودا احنا راح الايوس كافي راح نكون نستعمل ان شاء الله الماك برو بالتسجيل. يا ريت اصلا نشتري اثنين من فد ثلاثه هيك حتى نسجل كل مره هيك نسوي له شو اسمه هيك هاب بيناتهم، وهذه بحصل من هاي الفور. والله ممكن شنو ممكن ترى يعني ممكن ليش لا ممكن تربط الأجهزة. لا ممكن يصير نجيبهن. يا ممكن طبعا. هي ممكن شيء مو صعب، إذا مثلا دي المستمعين مالتنا دائما يشاركون، وهذه نقدر بعد سوينا شير. يا سوينا شير إذا نبدي نحصل أرباح، طبعا نبدي نحسن معدات مالتنا، فمن ذاك الوقت الكواليتي زي طبعا. فهي كلها تعتمد، هي مش أقول لك مثل شو اسمه عمل شعبي، تذكر عمل شعبي؟ إيه نتذكر. خبر ما إنه إحنا بعدنا بالتويتش همينة، بس أختمها بشغلة سريعة. ذاك الحلقة كان لازم نقولها بس أتوقع نسيناها. تويتش للإكس بوكس. أوكي أنا غير شيء ده عبالي إيه. صدق؟ شنو؟ كمل. أوكي. تويتش الاكس بوكس طبعا اتوقع نزل، بس الحلو بالموضوع انه راح يصير بيها مو هاي شغلات ومواصفات احسن بهواي من نسخة البلاي ستيشن 4 لسبب واحد. راح يصير احسن قدت؟ اي احسن لسبب واحد. يعني ست راح تدفع $600 بس على مودة تويتش. يا اخي ما ادري ايه المهم ليش طلع نسخة التويتش مال بلاي ستيشن 4 اللي مسوينها سوني يعني بلتين، نسخة اكس بوكس لا برنامج شان يعني ما شلون تنزل برنامج شلون تنزل ابلكيشن ثاني يعني بالضبط. بس اكو هاي هاي يعني عجبني بس شو مسوين مخلين انه فقط الالعاب اللي تطلع من جوا الاكس بوكس، بمعنى اخر انه ممنوع اي شغله تجي عن طريق الاتش دي ام اي، بمعنى اخر للي يريد يفيك يقول اوكي زين عاد انا راح اربط مثلا اكس بوكس 360 ليش قلت 360 نايس اول مره اسمعها بالعربي تعرف ما في شيء نقولها بالعربي اوكي اكس بوكس 360 او مثلا اربط البلاي ستيشن 3 او اربط بلاي ستيشن حتى لو كان 1 او 2 بلاي ستيشن 3 ها بلاي ستيشن 3 اي او 2 او 1 زين اربطهم مثلا على اكس بوكس 1 وارجع ابث عن طريقه زين على مود ما على مود لحد يسوي هاي الحركه فطلع ما ياخذ اي شغله من الاتش دي ام اي بس الشغلات اللي الالعاب اللي يكون جوا الاكس بوكس سواء كان بالسي دي او انت منزله من ايه شكبي يعني لا مو طبعا من اي اي بس يعني خلاص المارت تقدر ايش تسوي بما تكربلي اخ والله ما ادري انا هسه افكر بالموضوع يعني انتوا سوالفكم خصوصا هاي من تويتش فستكم انتوا ما ادري شنو موضوعكم هو شو على غفلة صارت قبوت مواضيع تويتش يعني هو صار كوم هم بس شو صعبك صار عليهم يا ما عاد عفوا هذا الدنر خبص له ما ادري ايش فيه دنر خبصتنا انت هاي مو هو قرد ما سوني ما صدق اي مو هي هاي هسه اصلا هو متاكد يعني من حيسوي ستريمينج راح يحط هاي العلامه مالته هيك على الجهه اليسرى علامه العين والمثلث بالضبط ركز على الجهه اليسرى ولي جوه بالزاويه هناك هناك هو المكان المعهود ساعة بالخمسة وربع 5:14 مو ربع دائما تطلع هي هاي تختفي وراء 46 ثانية شنو هي هاي هي العلامة هاي مع الماسونية مو هي لازم يكون بلها كودات وتوقيت وهاي مو هيك اي هاي هاي طبعا شنو كل مرة تشير الى الى توقيت اجتماع بالضبط القادة زين بالنسبة للموضوع اللي احنا نريد نقوله اللي انا عبالي دانر هو النسح يقوله يعني احنا كان مفروض نقوله بالبداية بس انشغلنا بالمواضيع فالاخبار والشغلات بس احنا نحب نعتذر من الكل على الغلطة اللي صارت الحلقة ذاك الاسبوع واللي هو سافة الصدى صارت ليش احنا مو هالقصة تسوينه بالضبط هو هي هذا مقصود لانه علي من التنظيم انا كنت ماسوني بوكيت كنت ماسوني بس بعدين بطلت لا لا انت مو من التنظيم ال ال ال ال ال هذا شو يسموه البشعري المفلتح ما ادري شنو هو هذا اوكي ما ادري شنو بس اوكي السالفه صارت انه بس انا مستقل بس انا خوش ولد بيناتكم بعدك المستقبل يا معود ايه مو بعد صغير فالغلطة اللي صارت عندنا هو التسجيل مين امي انا دائما يكون على الكمبيوتر السماعات انا دائما البس السماعات اثناء التسجيل حتى يكون صوت واضح لما اسمعكم وحتى انهم بنفس الوقت يعزل بس ما ركزت عليها كلش بديك الحلقه بحيث ما كنت فاتح يعني ما كنت لابس السماعات بذنيك كنت فاتح على السبيكر العادي لانه مثل ما تعرفون قلنا لكم احنا بدنا نشتغل شلون بدنا نشتغل على الموقع مال الاي او اس كافي بدنا نحدثه فحتى انه اقدر اسمعهم هاي المهم ما ادري انا غلطه من عندي كانت فاللي صار هو يعني لما فتحت السماعات بالضبط لما بدنا نسجل قام ياخذ الصوت من السماعات يعني دا تطلع من السماعات هي دا تسجل الصوت مالتكم نفس الوقت دا يفوت مرتل الخصوات عن طريق الميكروفون مالتي، فصار الصدى المخيف. ف يعني نعتذر من الكل طبعا على هاي الغلطة، وما كنا يعني انا اكتشفتها يعني لما دا ننزل حلقة خلاص دا ننزلها وهذه، فبعدين اكتشفت ف مع الأسف ما كنا نقدر نصلحها، حاولت هواي وياها بس ما قدرنا، فنعتذر من هالخطأ وإن شاء الله بعد ما يتكرر. إحنا عقدناكم عرفنا المشكلة وين، فهاي الحلقة طبعا حتكون واضحة مثل وش اسمه هذا الخليج اللي شو يسمونه الخليج الماسوني مالتكم خليج ال مو هو خليج منه هاي البحيرة اللي صار بال نسيت اسمها ما أريد أشد أقول فاهيتا شنو موضوع الجغرافيا عليه الأيام؟ كاريبيان؟ لا لا مو كاريبيان، شو اسمه؟ نسيتها. وادي عربة؟ بهاماس. بهاماس. مو يقول لك المي مات في شيء كلش واضح؟ والله ما أعرف. واضح شنو شو التلفزيون؟ 4K. المي كلش ناقب يا حتى يبين السوالف، دوروا بيها من عند انترنيت. انترنيت. بعدك تكتب هذاك يوم المقالة مالتك مع الفيسبوك. لا انترنت كتبت انا انتبهت اصلا على نفسي. ها شلونك انت كتبت انترنيت؟ يا بوك يعني اكتبها انترنيت. انمار شوف انمار هو يكتبها. فالمهم فانه يعني نعتذر عن هاي الخطأ وان شاء الله بعد ما يتكرر، حتى انه يعني كتبونا على تويتر كان ما اجانا يعني ايميل. زين جدا متأسفين. اكو فتشي اني حاب هيجي نحكي عنه على السرع، ولو هذا موضوع شوي بعيد عن ها اي شنو شو قلت؟ ما متى قلت اكو فتشي عبد ما تذكرت بات. اوكي واتش دوغز واخيرا طلعت من الصمت القاتل اللي كانت هي دي اللعبه اللي كلها انتظرها. الله اليوم نزلوا تريلر لها جديد بين لك يعني قصه اللعبه شلون حتكون، واخيرا اعلنوا شو كنت راح يصدروها ما برامي النفط قالوا 20 مليون برميل باليوم راح يطلعون. شو كنت هي راح تكون متوفره للشراء راح تكون يوم 27/5 ان شاء الله بعون الله اذا ما صار تاجيل اخ. هسه ينزلون بلاي ستيشن 5 لو تنزل جي تي اي 6 حتى بس على مود يغثون واتش دوغز. اي بس على مود يغثون يوبي سوفت. فتو دخلتش دا حسي مثلا قاعدين يوبي سوفت يقولون اه بطلنا اقول لك مغيرين بوجه شوية. اي اكو تغييرات بس اني شفتها بقى كجرافيكس يعني اني انتبهت على الاشجار وهاي نفس الغباء مال اساسنز كريد. ترى صار لها 5 سنين أنا أساسنز كريد بلاك فلاج يعني ألعبها يعني جرافيكس البنايات والشمس والمشي حلو يعني نايس، لكن بس تشوف الأشجار رأسا تباوع تقول هاي اللعبة نهائيا ومالت اللعبة على بلاي ستيشن 4. بس تشوف الأشجار هيك كلها دوائر كل واحدة هالكبراتها تصفن تقول لا فشل. فواتش دوغز لاحظت نفس الشيء، فيعني اتوقع ما راح تكون من الالعاب اللي بالجرافيكس نقول اوه نكست جن. او تسمعون الصوت؟ نو انسان اي هاي شنو؟ ايه هاي شنو؟ البيبل. حلو اوكي حلو اوكي هاي واحدة من الشغلات اذا ناوي احد يشتريها طعن دانر من هسه نقول لك مبروك ثانك يو اذا وصلت ان شاء الله توصل بالسلامة. لا هو اللي دي يجيبها اصلا اللي دي يوصلها منو قال لك حيوصل لها يعني ايش فيك انت؟ اذا انمار مبروك. شكرا. بس يا انه هاي شغله انه لازم تعرفوها لما تسوي مثلا ريستارت التليفون او يفصل الكونكشن مال بلوتوث بين الساعه والتليفون ويرجع مره الاخ النوتيفيكيشنز عاده يطلعها مره الاخ حتى لو قديمه، يعني صار جاني بالضبط 55 نوتيفيكيشن بس. فتخيلوا هاي كلها قاعده ترج بحيث يعني الباتريس قضى. اول شيء ويا ثاني شيء كلش مزعجه، فهاي واحده من السيئات. بس خلاص انا رعوف شكل اجمالي شقاقي وها إضافة إلى السير السخيف مالتها. تقدر تطفي ال أقدر أطفي بس يعني داسو بودكاست. أكو شغلات ثانية ما فيها أبلحة الرجاجة. الحلو أنه باكيت البابل كلش صغير وكلش كلش يعني شو اسمها كلش خفيف يعني وزنه 0.4 باوند. أنت يعني تحكي على الساعة؟ إيه. ما هي أخف من الريتيل الباكج الريتيل اللي هو طلع بالفيديو. أنا أخذته من ستور مو من أونلاين. دانر مالت أونلاين فيكون نسخة اللي تكون هاي مالت شو اسمه البوكسر عادي هذا. الجوزي كرتوني الجوزي كوش يعني كوش يجمي شكله أحلى من هذي ما ليش بالنسبة لي أي يعني حتى مالت الفلوس الشحن يعني مال هي أقل شيء يعني مو إنه فتشي تعدل سكيل أي 48 بحيث يعني طلع منك أي اليوم طلع منك كذا يعني شو كده عادة يجيكم يعني بعد فد يومين ثلاثة هيك شيء ممتاز وقع شيء دانر حظ بس جمارك بعد نشوف هي المشكله بس هم ما يعصون بيها شنو يعصون بيها قابل لا يعني هو تصل الجمارك يحطوها يقول لك يا ابا هاي لازم يندفع عليها هالقد فانت تقول لهم الارامكس تقبل اوكي ما تقبل احنا نطلع لك اياها وبعدين انت تروح تتقارش وياهم اي هاي السالفه وانتم لازم تروحون من المطار مو مكان لازم اطلع لهم المطار اي بس المشكله هم اصلا اوريدي ارامكس يعني اذا قلت لهم اوكي جيبوا لي اوريدي هم ياخذون 20 دينار ايش قد ما يكون الجمرك ليش اثنين واحد يجيب لك اياه اي ايش بي واحد هو يعبي بنزين ويروح لانه هناك راح تطول اكثر لا هناك راح تصير مشاكل هناك تندبح بالمطار قلت لك نهار كامل بس هم ما أدري أرامكس يعني مرة يأخذون 20 مرة ما يأخذون ما أعرف شنو موضوعهم والله أيوه. يعني قلت لكم بوقت إنه شغلة الآيفون لما جاني آيفون 4 بوقت أول ما نزل وهذه هم جاني مستعمل أخذته بس أنت إجاك عن طريق البريد العادي عن طريق أي بريد عادي بس هم إنه راح بالمطار ورحت أو أيوة بالأحرى جاني على دي اتش ال وقالوا لي همين نفس الشيء قالوا تريد نخلص لك اياه وما ادري شنو هذه فقلت لهم لا اني اروح فلما رحت وهذه يعني اذا تتفاهم ما ادري شو اتفاهمت ويا قمارك وكان حبابي كلهم متعاونين مو دائما اني مجربها اكثر مره اقول لك اني صاير بالشهر عندي يعني بالقليل فد رحتين للمطار اي فبالقليل فد رحتين للمطار لهذاك اليوم ذاك اليوم كان ما ادري اقول لك اكو فد ناس تطلب شغلات طالب لي سوالف هاي مال اطلس الديكشنري وهاي من عمارف هنا الجمارك طلع الطالبه طلع ما يشتغل فالجمارك سوت عليه توقيف امني هذا التوقيف الامني يوقع براسي طبعا ما يوقع براس اللي دا يطلبه رحت عليهم يقولوا لي هذا ما يشتغل بمشاكل زين وانت شو يعني مشاكل يعني شو معناه شيء مو زين اي يعني لا شيء خربان لا يقول لي هذا معناها مو هو الجهاز الحقيقي هذا الجهاز بس شكل انتم مخبين بيه فشي بعدين اسفون ها بعد قعدت هيك يمكن ساعه اصلح بيه هناك واخر شيء هيك من اشتغل اجي قمت هلهل قمت انا ما ركبون عليك تهمه اي قمت هلا الماكو شلت الباتري مالته وشغلت بحدة على الكهرباء يلا اشتغل بعد هيك بنشتغل بالضبط ما ادري اي غريبة لعد دانر حبيبي اتونس يا عادي بس المهم ف ان شاء الله توصل لك بالسلامة ان شاء الله توصل لك بالسلامة وتفرح بها تربى بعزك واي شيء اي شيء تحتاجون أنا أتشرج $15 على الشغلة حتى أدز لكم إياها. أوكي. لكم أو للمستمعين. خلاص بعد خلني نفتح باب شو اسمه التمويل ونستفاد. أوكي. طبعا هاي مساوئ الوقت اللي ما بي أخبار. بالضبط. مو أقول لك ترى كلش يعني هالأسبوع كل الجفاف. بالضبط الأسبوع كل الجفاف فإحنا نعتذر طبعا من هاي السالفة. يعني انه هو كل صوج دانر هي بيد الاخبار مثل ذول يتحكمون بالدولار، شايفهم شو يسموهم الرأسماليين، الرأسماليين ذول شو الشاركس ما أدري شو يسموهم. واحدة من الأخبار اللي قبل ما حتى ننهي بودكاست حدثنا مع الاي او اس كافيه، لا تشوفون صار من الشغلات الجديدة الحلوة بي صارت شغلات بسيطة، مثل التغييرات، مثلا لما ندوس على المقالة يطلع لك شريط، بس تنزل مثلا تقرب المقالة راح يطلع لك شريط من فوق مثلا يقول انه حتى تشارك المقالة على تويتر على الفيسبوك على جوجل بلس. ففي شيء حلو هاي وسهل عليك حتى على مود، وبنفس الوقت يعني ما تخربطك. يعني بعد صارت المال لايكات وما ادري شنو صارت سخيفة تطلع، بس هاي ارتب صارت هواي مواقع تستعملها، فاحنا صارت ما تنهي شيء. والموقع ان شاء الله انه يكون بس الاداء مالته صار احسن، انه هو هواي اكو ناس اشتكوا من نسخه التليفون وهي بالفعل كان فيها مشاكل، بس هسه المفروض يعني انحلت لها المشاكل بعد ما ادري. يا فهاي حبينا نقول لكم عليها. بعد اكو شيء قبل ما نخلص؟ اكو شيء هسه شفته كل شيء ضحك. اوكي كل لعبه عربيه جديده، بس ما ادري اذا الانتاج مالته عربي كامل لو فريق اجنبي. anyway اسمه بالانجليزي UAE Camel Racing اللي هو السباق الجمال الاماراتي. والله تحشيش. ولا و3 دي وحاط لك الجمال وتشوفه وهيك تقعد تسابق، يشبه السباق، شايف مال الاحصنه اللي يكون كل واحد مثلا موجود هذا بقفص ويفتح الباب فر كلهم يطلعون. بس حط لك جمل تحشيش. راح ادزلك وياه من هاي هسه شفته بصراحه، بعدني مجربه بس قلت راسا نحكي عليه. اوكي انا دايما تذكرت هسه ابلكيشن كلش مرتب، طبعا هو الرفض ما ادري كم شهر وابل بس ترفض بيه. صارت تقريبا يعني نزل ويا فترة الـ NSA لما صارت اللغوة مالتهم اللي هو كانت الأمن القومي، بعدين وراها شو اسمه، بعدين وراها بالأبل بالجديد شو اسمه قبلت عليه، اللي هو أبليكيشن اسمه كريبتو كات. هو يجي كلمة واحدة كريبتو كات. الفكرة من عنده أنه تدز وتستلم مسجات بينك مثلا بين أصدقائك، وهذه 100% مشفرة 100%، يعني ما حد يقدر يشوفها، لا مثلا كانت من القومي او هم نفسهم يعني المسوي او اي واحد، حتى ابل ما تقدر تشوفها، ما حد يقدر. هذه فشي كلش مرتب وشكله تحشيش. طبعا المطور مالته اللي هو صاحب فكرة، يعني هو يعني صاحب مشروع التطوير مالته هو لبناني. اها حلو. فشي بديع مثل ما قلت لكم كريبتو كات اسمه. خلي اسوي كوبي لينك حتى تشوف لكم اياه انتو. انا اللي لقيته. لا شو اللي تستعمل مالتي لينك؟ لا استعمل اللينك مال دنر مال علي. شو اسمك انت؟ علي لا دنر. اي كيفك اذا تحسب سعبية شيء تبقى المهم. طبعا عندهم نسخة السفاري همينة تقدر تنزلها. بالضبط السفاري همينة وما ادري شنو سوالف كل شيء مرتبة. فاحنا طبعا بعدني ما جربتني انه انتو ما تدرون بي، فسعدنا ان شاء الله نجربه. تقدر يعني تسوي بي تختار اسم شو اسمه المحادثة مالتك وتختار النيك نيم، وبعدين وراها تسوي كونكت ويطيك انا ما مثل الرابط او فتشي، وتطير مثلا جماعتك ويفوتون عليه حتى انه تحشون يحشون بيناتهم. فتشي كلش تحشيش، يعني مو تسوي اكاونت ويوزر نيم وباسورد وهاي، لا لا لا فتشي كلش يعني انونيمس. واو اقول لك ترى الدعم مالتهم باوع، ينزل على سفاري على كروم فايرفوكس اوبرا، ينزل على الاو اس اكس، ينزل على الايفون ويندوز ما كاتبين، بس هو خلص مو ينزل على السفاري. لا مرتب خوش شغل. فانت اذا عندكم شو اسمه محادثات ما تريد احد يفك التشفير مالته، بس عم بالنسبة لنا كايوس كافي هاي، يعني اعتقد الاي مسج والفيسبوك كلش كافي علينا، ما عنده مصايب. لا هي بس طبعا أشي. بالمناسبة اطول ريفيو ابلكيشنات يم ابل اللي هي الابلكيشنات اللي يكون بها التشفير هذا يكون اطور ريفيو ويراد لها كومة شغلات انت توضحها قبل ما تنزلهم اياه. كيف اوكي بيجي حال احنا خلصنا البودكاست الحلقة طبعا حلقة جافة شوي شنو حلقة الجافة مرحلة اي بالضبط همزين ما صارت الحلقة 40 يعني همزين 41 ولا كان صارت كارثة تتخيل 40 اسبوع تالي وشو ماكو بعد ما راح اسوي حلقة الاخرى شي بدي سوالف تحشيش شي لو تلقوني قاعدة على بلاي ستيشن وانتو شي بيناتكم فرحنا سويناها مرة فاذا تلقوني كانت الحلقة الثانية والحلقة الثالثة كانت اول حلقة لي وياكم هي هذا لازم نشغل عليه رغب علامة وش اسمه بالضبط فطبعا تقدرون تتابعونا مثل كل مرة احنا نقول لكم هذه عليها تقدرون تتابعونا على التطبيق نبض ها بالنسبة لموقع iOS كافي المقالات مالتنا التطبيق نبض يخليك تقرا المقالات من هواي مواقع المواقع يعني العربية التقنية وغيرها من حسب كل واحد والفئات مالته طبعا كلها يعني اكثر اغلبها اغلب المواقع الموجودة هي فد يعني مواقع زينة ومصادر يعني الواحد يقدر يصدق بيها مو يطلع حكي بكيفهم فتقدرون تشتركون بمالتنا القناة هي يعني المقالات انا حتى تجيكم رأسا فاحنا عندنا يعني تقريبا 12,000 ما اخر مرة ما شيكت اكثر من 12,000 مشترك تقدرون تمين تشتركون ويانا حتى تتابعون المقالات اول ما تنزل تقدرون همينة تتابعونا على تطبيق اسمع لي اللي هو تطبيق بودكاست طبعا يعني عربي 100% موجود للاندرويد وللاي او اس ومجاني طبعا التصميم مالته كلش فيكه وبهواي ميزات همين تقريبا نفس فكرة النبض بس خاص مال بودكاست يعني همين تقدر تسمع هواي قنوات هواي اكو بودكاستات موجودة عربية من هواي فئات موجودة فهمين تلقون احنا بالمكان التقني تقدرون تشتركون وهو رأسا يعني ما تدخل راسكم اول ما تنزل حلقة رأسا تلقوها موجودة عندكم واحنا عادة يعني يوم الجمعة تنزل البودكاست نسجلها الخميس وتنزل الجمعة فطبعا تسوون سبسكرايب على الايتيونز تسوون سبسكرايب على التطبيق مال بودكاست مال ابل اللي هو بلاش اذا انتم تحبون تستعملوه فمن تقدرون تسوون عليه سبسكرايب لا تنسون تتابعونا على الفيسبوك وتويتر وشاركونا دائما بارائكم شاركونا على الفيسبوك قولوا لنا شو رايكم بهالحلقه اذا عندكم اقتراح اذا عندكم شيء تعلقون عليه مثلا احنا قلناه ان شاء الله عجبتكم ما عجبتكم مثلا اذا شغلت انمار على الدانر والماسونيه مالته لا عمي لا خلاص هاي كافي ليه يروحوا للناس يصدقون بالضبط هاي راح يصدقون فلا طبعا دانر ما له دخل بس احنا عجبنا الشاقة ما ادري بقية البودكاستات يسووها لو لا بس احنا كلش الشاقة هواية فلا حد ياخذها جديات فعلى العموم لا تنسوا تشاركونا مثل ما قلنا لكم وتابعونا وان شاء الله نشوفكم بالحلقة الجاية مع السلامة باي باي مع السلامة باي.